والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم. اليوم ان شاء الله تعالى نبدا بتفسير سوره الانعام. هذه السوره جاء في فضلها انها اول من السبع الطوال، والسبع الطوال هي اطول سور القران. يقول النبي عليه الصلاه والسلام: من حفظ السبع الأول فهو حبر، حفظ السبع الأول فهو حبر، حبر يعني عالم. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: أوتيت مكان الزبور السبع الطوال ومكان التوراة المئين ومكان الإنجيل المثاني وفضلت بالمفصل. وهذه السورة، سورة الأنعام، جاء في بعض الأثر أيضا أنها نزلت يحفها سبعون ألف ملك، يحفها سبعون ألف ملك. وهذا يدل على عظمتها وأنها سورة عظيمة ولها فوائد كبيرة جدا. ومقصد هذه السورة تقرير عقيدة التوحيد والرد على اعتقادات المشركين. سنلاحظ كثيرا ذكر اعتقادات المشركين وبعض جاهلياتهم وكيف الله تعالى رد عليها كثيرا في هذه السورة. وهي سورة مكية نزلت قبل الهجرة، والسورة المكية عادة تتخصص في هذا الباب وهو تقرير التوحيد ونقض شبهات المشركين. بدأت هذه السورة بالحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى. قال الله جل في علاه: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. يعني مع أن الله خلق السماوات والأرض وخلق الظلمات والنور، إلا أن الذين كفروا بربهم يعدلون، يعني يميلون عنه، أو يعدلون يعني يساوون به غيره فيعدلونه به، تعالى الله عما يفعلون. يعني مع أنهم يعلمون أن الله هو خالق السماوات والأرض وأن الله هو جاعل الليل والنهار، إلا أنهم يعدلون مع الله ويجعلون معه إلها آخر والعياذ بالله. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا، قدر أجلا لكل إنسان بعد أن خلقه، ثم أنتم تمترون، ثم أنتم مع ذلك تشكون بقدرة الله. وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعني وهو المعبود سبحانه وتعالى المدعو الذي تأله الناس حبا وتعظيما. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون، يعني يعلم أعمالكم وكسبكم. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم، لو أرسل لهم الله تعالى آيات ومعجزات ودلائل أولئك الكفار من شدة أعوذ بالله الطبع على القلوب، قال الله تعالى: وما تأتيهم آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين، فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. الله تعالى يهددهم تهديد عظيم ومخيف، أنهم كل ما جاءهم الحق كذبوا به، سوف يأتيهم الأنباء وسوف يأتيهم ما كانوا يوعدون مما هم يستهزئون به. أولم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم. كان هناك قرون كثيرة في الأرض، هذه القرون والأمم التي تعاقبت الأرض كانوا أكثر تمكينا وأكثر قوة وأكثر سلاحا وعتادا وطغيانا، لكنهم لما عصوا الله سبحانه وتعالى أهلكهم الله. الله تعالى يقول: ألم يروا، يعني هؤلاء المشركين الذين يعاندون أنبياء، ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، أعطيناهم من أسباب التمكين ما لم نمكن لكم يا قريش، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا، يعني مطرا كثيرا متتابعا، وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم. لاحظ يا إخوان الباحث السببية، فأهلكناهم بذنوبهم، يعني بسبب ذنوبهم. وهذا يعني يعطينا فائدة مهمة، أن الذنب يهلك الأمم، فكيف لا يهلك الإنسان العادل؟ الإنسان إذا أذنب قد يحيط به ذنبه فيهلكه والعياذ بالله، كما قال الله تعالى: من عمل سيئة وأحاطت به خطيئته، حاطت تبدأ تحاصره حتى أعوذ بالله تهلكه. فالذنوب هي سبب هلاك الأمم، الشرك، بدع، مثلا قوم لوط مثلا شركهم شرك شهوة أعوذ بالله، أو معصيتهم معصية شهوة، قوم شعيب تطفيف وميزان، بخس الميزان ويزنون الناس ويبخسون، وهكذا يعني في ذنوب كثيرة، يعني شرك وأحيانا شبهة شهوة معصية، لكن الذنب سبب لهلاك الأمم. فأهلكناهم بذنوبهم، ثم أهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. راح أولئك الكفار وجاء بعدهم غيرهم. فالله تعالى يقول: اعتبروا بهذه الآية العظيمة وهي هلاك الكفار، فانتبهوا لا يأتيكم أنتم كذا. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. لو نزل الله تعالى كتاب يلمسونه من ورق قرطاس معروف قرطاس، ونزل هذا الكتاب من السماء ورأه بعيونهم ومسكه المصحف بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين، نعوذ بالله بشدة العناد، يعني هو يعاند ولو رأى بعينيه. وقالوا: لولا أنزل عليه ملك، لماذا لم تنزل الملائكة بدل أن يأتي نبي بشر؟ ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر، لأن الملائكة يا إخواني إن من أسباب نزولها أو أحد أعمالها هو إهلاك الأمم الكافرة. فالله تعالى يقول يعني لو نزلت الملائكة لقضي الأمر، ما انتهى الأمر ولا يمكن أن يبقى منه أحد، يهلكون جميعا. لقضي الأمر ثم لا ينظرون، يعني لا يؤخرون ولا يمهلون. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، يعني الملك بصورته الطبيعية مثلا جبريل عليه السلام كان له 600 جناح ورآه النبي صلى الله عليه وسلم وقد سد الأفق من عظمته، فلا يمكن لبشر عادي أن يتحمل مشهد هذا النبي هذا الملك الكريم. النبي صلى الله عليه وسلم هو أشجع الخلق، لما رأى جبريل فزع وهرب ودخل على خديجة وهو يخفق قلبه ويقول: دثروني دثروني، زمنوني زمنوني، ترتجف بوادره، يعني يرتجف أعضاءه وجسده من شدة الخوف. فهؤلاء يقولون نبي ملك، يعني ما نبي رجل. فالله تعالى يقول: لو نزلنا ملكا لجعلناه رجلا، لابد أن يجعله متمثل بشكل بشر، لأن الملك بصورته العادية ما أحد يتحمل البشر أن ينظر إليه ويأخذ منه ويسمع منه. طيب لو جعله الله تعالى بشرا لقالوا مرة أخرى: هذا بشر وليس بملك. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم، يعني اشتبه عليهم مرة أخرى ما يلبس، رجعت القصة من جديد، هذا بشر وليس ملك. لذلك من الحكمة أن يكون النبي بشرا حتى يوافق الناس ويعرفون يقتدون به. يعني الله تعالى قال لنبيه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لو كان الرسول ملك كيف يكون أسوة؟ ما تقدر تأتسي به، لا يأكل ولا يشرب ولا ينام ولا يفطر عن عبادة ولا يتزوج النساء، ما تستطيع تقتدي به. فالله تعالى جعل الرسول بشرا ليسهل الاقتداء به. قال المؤلف من فوائد الآيات: شدة عناد الكافرين وإصرارهم على الكفر على الرغم من قيام الحجة عليهم بالأدلة الحسية والمعنوية. من فوائد التأمل في سنن الله تعالى السابقين لمعرفة أسباب هلاكهم والحذر منها. من فوائد الآيات أن من رحمة الله بعباده أنه لم ينزل لهم لم ينزل لهم رسولا من الملائكة، لأنهم لا يمهلون للتوبة إذا نزل. أسأل الله تعالى أن يغفرنا ولكم أجمعين، ويرزقنا وإياكم فهم كتابه المبين، ونعمنا وإياكم على العمل به، وصلى الله وسلم.